إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وهي وجوب التعاون بين المسلمين وموضوع الجهاد الديني وبيان كليات من براهين الدين، بعدما ذكر طرفا مما يتعلق بأهمية التعاون بين المسلمين مع وجوبه بالأدلة التي ذكرها رحمه الله رب العالمين، وبين أن الجهاد إنما هو معنى كلي عام، فيدخل فيه الجهاد بالسنان والسيف، وليس الجهاد وقفا عليه، وإنما هو فرد من أفراده. فقال رحمه الله: ربط الصداقات وعقد المعاهدات بين الحكومات الإسلامية من الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فمن أهم مسائل الجهاد في هذه الأوقات عقد المعاهدات وتوثيق المودة والصداقة بين الحكومات الإسلامية، مع احتفاظ كل حكومة بشخصيتها وحقوقها الدولية وإدارتها داخلا وخارجا، مع التكافل بينها والتضامن. وهذا الذي ذكره رحمه الله مما يدل على ثقوب فكره وحدة نظره وجلالة عقله. تأمل في قوله: مع احتفاظ كل حكومة بشخصيتها وحقوقها الدولية وإدارتها داخلا وخارجا. وأما ما كان يريده الإخوان المسلمون أو خوان المسلمين، فهؤلاء إنما أرادوا شيئا لا يمكن أن يستقيم بحال، لا على حسب العرف الدولي العام، ولا هو قابل للتطبيق على المستوى المحلي، ولا هو بالذي تقبله الشعوب، ولا هو بالذي يمكن أن تقره المعاهدات، وإنما أتوا بشيء إد لا يمكن بحال من الأحوال إلا أن يؤدي إلى ضياع الدول الإسلامية. يتنازل عن جزء من أرض مصر الجنوبية بزعم أنه عندما تقوم الخلافة الإسلامية سيعود هذا إلى أصله، وحتى لو بقي عند الآخرين فالآخرون أنفسهم سيكونون جزءا من دولة الخلافة، وكذلك ما يتعلق بأرض سيناء. فهذا كله مما لا يمكن تطبيقه، وإنما أدى إلى هذا الطريق المرجول ما هم عليه من البدعة والانحراف عن الحق. وأما هذا العلامة السلفي المكين رحمه الله، فإنه يقول: مع احتفاظ كل حكومة بشخصيتها وحقوقها الدولية وإدارتها داخلا وخارجا والتكافل بينها والتضامن، وأن يكونوا يدا واحدة على من تعدى عليهم أو على شيء من حقوقهم، وأن يكون صوتهم واحدا، وتسهيل الأمور الاقتصادية فيما بينهم طلبا لمصلحة الكل وتقريب بعضهم من بعض،

في هذه الباحث التي فيها التفصيل، فمنها أن الاعتناء بالتربية والتعليم من أصول الجهاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وذلك بالتعليم والتأديب والتربية. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وذلك أن من أعظم أصول الإصلاح والجهاد التربية الدينية والاهتمام التامة والاعتناء الكاملة بشباب الأم، فإنهم محل رجائها وموضع أملها ومادة قوتها وعزها، وبإصلاح تربيتهم تصلح الأحوال ويكون المستقبل خيرا مما قبله. فعليهم أن يربوهم تربية عالية ويبثوا فيهم روح الدين وأخلاقه الجميلة والحزمة والعزمة وجميع مبادئ الرجولة والفتوة والمروة، وأن يدربوهم على الصبر وتحمل المشاق الذي يفضي إلى النجاح والمثابرة في كل عمل نافع، ويحذروهم من الجبن والكسل والسير وراء الطمع والمادة والانطلاق في المجون والهزل والدعة، فإن ذلك مدعاة للتأخر الخطير. وشباب الحاضر هم رجال المستقبل، وبهم تعقد الآمال وتدرك الأمور المهمة، فعليهم أن يجتهدوا ليكونوا في خصال الخير والفضائل المثل الأعلى، وبأوصاف الحزم والمروة والكمال القدوة المثلى. ومن أعظم أركان التربية العامة النافعة إصلاح التعليم والاعتناء بالمدارس العلمية، ومعلوم أن النظام التعليمي المصري على وجه الخصوص هو نظام دانلوب. هذا ليس بنظام تعليمي لا إسلامي ولا قومي، وإنما وضع لهذه الأمة من أجل تدمير أبنائها في العقل والعلم والتربية، وما زال سائرا وسائدا إلى يوم الناس هذا. وكلما حاول المصلحون إصلاحه وقع ارتكاس في الحمأة، فعاد القوم إلى أسوأ مما كانوا عليه. قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم أركان التربية العامة النافعة إصلاح التعليم والاعتناء بالمدارس العلمية، وأن يختار لها الأكفاء من المعلمين والأساتذة الصالحين الذين يتعلم التلاميذ من أخلاقهم الفاضلة قبل ما يتلقون من معلوماتهم العالية، وأن يختار لهذه المدارس من فنون العلم أن يختار لها الأهم فالأهم من العلوم النافعة الدينية والدنيوية المؤيدة للدين، وأن تكون العلوم الدينية هي الأصل والأساس الأقوم، ويكون غيرها تبع لها ووسيلة إليها، وأن يكون الغرض الوحيد من المتخرجين في المدارس الناجحين في علومها أن يكونوا صالحين في أنفسهم وأخلاقهم وآدابهم، مصلحين لغيرهم، راشدين مرشدين، مهتمين بتربية الأمة. فإن كثيرا من المدارس الآن التعليم فيها قاصر جدا، لا يعتنى فيه بأخلاق التلاميذ، ويكون تعليم الدين فيها ضعيفا، ويكون الغرض منها المادة، وأن يخرج منها تلاميذ يصلحون للوظائف الدنيوية المادية البحتة، وهذا ضرره كبير وسبب للضعف والانحلال. ولا ريب أن السعي في إصلاح التعليم من أهم المهمات، وبه ترتفع الأمة وتنتفع بعلمائها وعلومهم، فالتعاليم النافعة والتربية الصالحة تقود المسلمين إلى كل خير وفلاح، وتكون العلوم مقصودا بها الصلاح والإصلاح. كأنه يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فماذا نقول نحن؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت بيت لبيد، فماذا نقول نحن؟ أن هذا الذي يشكو منه مر عليه ما يزيد على نصف قرن، وكان ذلك بتلك الآفة التي لحقت قائما ومفرزا لتلك الخلائق الشائهة المشوهة الذين ما يصلحون إلا للوظائف الدنيوية المادية البحتة بلا أخلاق ولا مثل ولا مبادئ، وليست لهم غاية في الحياة إلا ما يتعلق بالبطن والفرج. قال رحمه الله: من الجهاد ورعاية الأمانة تخير الأكفاء من الرجال في الولايات والأعمال. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأعظم وأولى ما يدخل في الأمانات الولايات كلها كبيرة كانت أو صغيرة. وتخير الرجال الكمل من أعظم التعاون على البر والتقوى. ومن قواعد الجهاد وأصوله، أي هذا الذي مر من تخير الرجال الكمل لكي يكون كل في المكان الذي يناسبه ويصلحه ويصلح به، هذا من قواعد الجهاد وأصوله، فإنه لا يتم الجهاد إلا بذلك، بل لا تتم الأحوال كلها إلا بذلك، كما أنه يلزم الاعتناء والاستعداد بالحصون المنيعة والسلاح القوي، الجيوش المنظمة العاملة والأهب الوافرة، كما أنه يلزم ذلك فكذلك يلزم الاستعداد بالرجال الأكفاء على جميع الأعمال، وأن يولى في الولايات كلها أهل القوة والكفاءة والعقل والرأي والسياسة والحزم والعزم والتدبير الموافق والدين القوي والنصح الكامل، وأن يكونوا من أصل راسخ في الكمال ومن أهل الشجاعة التامة. وإذا لم يدرك الرجل الكامل في هذه الأوصاف فيختار الأمثل فالأمثل، فهؤلاء الرجال هم الذين يقومون بشؤون المملكة ويوطئون بساط الأمن وطرق الراحة ويرفعون بناء الملك على طريق العدل ويوقفون الرعية على حدود الشريعة ويراقبون مع ذلك روابط المملكة مع سائر الممالك الأجنبية، يحفظوا لها المنزلة التي تليق بها بالمعاهدات السلمية والاقتصادية وغيرها. ومن أكبر الخيانة والخطر تولية غير الناصحين وغير الأكفاء العارفين، فإن تمام الولاية مجموع بشيئين: أحدهما الخبرة والكفاية التامة بالقيام بشؤون ذلك العمل أي عمل كان، فيولى في كل عمل أكمل من يحصل به مقصود تلك الولاية وإن كان ناقصا في غير ذلك العمل. فإن خالدا رضي الله عنه كان قائد الجيوش، وكان يكون تحت إمرته من هو خير منه وأسبق إسلاما وهجرة، ولكنه كان في هذا المجال سابقا، فكان أبو بكر رضوان الله عليه لا يقدم عليه أحد، ويكون تحت إمرته أمثال أبي عبيدة وهو أمين الأمة، وهو من هو في دينه ويقينه وسبقه وإخلاصه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن هذا من أصول سياسات الأمم، فيولى في كل عمل أكمل من يحصل به مقصود تلك الولاية وإن كان ناقصا في غير ذلك العمل. الثاني الأمانة والنصح، وهذا من تمام الولاية، فتمام الولاية مجموع بشيئين: أحدهما الخبرة والكفاية التامة بالقيام بشؤون ذلك العمل أي عمل كان، الثاني الأمانة والنصح، فمتى اجتمع الأمران القوة على ذلك العمل والأمانة التامة تمت الأمور استقامت الأحوال، ومتى فقد الأمران أو أحدهما وقع النقص والخلل بحسب ما نقص منهما. وتتعين المشاورة في انتخاب الرجال الكمل الذين أخص صفاتهم الاقتداء بنبيهم والاهتداء بسيرته وهديه،

وحصل به صلاح الدين وصلاح الدنيا، وصار المثل الأعلى والقدوة للخلق فيما يأتون وما يذرون وما يقولون وما يفعلون. إن حققت العقائد الصحيحة والأخلاق الرجيحة النافعة المصلحة للقلوب جعل الميزان فيها عقيدته وأخلاقه، وإن فصلت علوم الشريعة على سعتها وتنوعه كانت كلها مأخوذة من شريعته وتعليمه، وإن أريد الوصول إلى علم السياسة وفنون الحرب والسلم ومعاملة الأعداء من جميع الوجوه كان المدار فيها على هديه وعمله وإرشاده، وإن طلب علم الولايات كلها صغارها وكبارها من الإمامة العظمى إلى ولاية الإنسان على عائلته وأهل بيته لم يوجد أكمل من طريقته فيها. وإن حصل البحث في أحوال القلوب ووسائل إصلاحها ودائها ودوائها لم يكن بذلك سبيل إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها. فلا يوجد علم صحيح ولا عمل ظاهر ولا باطن إلا وقد هدى الخلق إليه وأرشدهم إليه. فهذه جمل مختصرة تدل على رسالته صلى الله عليه وآله وسلم وصحة دينه، وأنه الدين الحق الذي لا يصلح البشر غيره، وأنه لا دين إلا دينه، ولا طريق إلا طريقه، ولا تصلح الأمور كلها إلا باتباعه. كما قلت لك قديما وحديثا، النظر في كتب العلامة السعدي يزيد العقل، فأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. قال رحمه الله: ذكر البراهين من الكتاب والسنة الدالة على ربوبية الله ووحدانيته وصدق رسوله وصحة دينه. لا ننسى عنوان الكتاب، فعنوانه وجوب التعاون بين المسلمين وموضوع الجهاد الديني وبيان كليات من براهين الدين. قال هاهن: ذكر البراهين من الكتاب والسنة الدالة على ربوبية الله ووحدانيته وصدق رسوله وصحة دينه. لما كان توحيد الباري أعظم الأمور وأكملها وأفرضها وأفضلها، وضرورة العباد إليه وحاجتهم فوق كل ضرورة تقدر، لأن صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم تتوقف عليه. لما كان ذلك كذلك نوع الله الأدلة والبراهين عليه، وكانت أدلة واضحات وبراهين ساطعات. فمن أوضح ذلك وأجلاه لكل أحد الاستدلال باعتراف الخلق بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، فإنهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المالك للعالم العلوي والسفلي المدبر لجميع الأمور، فهو متفرد في ربوبيته، أي متفرد في ملكه، متفرد بالخلق، متفرد بالتدبير، وهذا هو توحيد الربوبية. فأشار إليه كما ذكر الله ذلك عنهم في آيات من القرآن كثيرة، كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فاستدل بإقرارهم بتوحيد الربوبية على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالتأله والعبادة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الله هو المألوه، والمألوه هو المعبود، فلا معبود بحق سواه. فما دام ذلك كذلك فينبغي أن تصرف العبادة لوجهه، فإنه برهان واضح ينتقل الذهن منه بأول وهلة بأن من هذا شأنه وعظمته أنه هو المنفرد بالوحدانية التي لا تصلح العبادة إلا له. وفي مقابلة ذلك يخبر أن من سواه مخلوق فقير عاجز غاية العجز، لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولا ينفع من دعاه في الدنيا ولا في الآخرة، بل يضره أعظم الضرر. وآثار الخلق والفقر التام على الخليقة كلها ظاهرة لكل أحد، وبذلك يعلم افتقار جميعهم إلى عبودية الله وإخلاص العمل له، كما كانوا مفتقرين في وجودهم وما به يكمل وجودهم إلى الله غاية الافتقار. ومن براهين التوحيد ما يشاهده العباد من كرمه وجوده وإحسانه المتنوع، وأنه ما بالعباد نعمة دينية ولا دنيوية ظاهرة ولا باطنة إلا من الله، وأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو. فمن كان هذا فضله وكرمه فهو المستحق للحب الكامل والذل والعبودية والثناء والحمد والشكر المتنوع بالقلب واللسان والجوارح. ومن براهين توحيد الله وصدق رسله، وهو دليل على البعث والجزاء بالأعمال، من براهين توحيد الله وصدق رسله آياته في عباده المتبعين للرسل والمكذبين له. يبعث رسولا إلى قبيلة عظيمة فيدعوهم إلى توحيد الله وإخلاص العمل له، وينهاهم عن الشرك وأصناف الشرور، ويبعث على يديه من البراهين ما على مثله يؤمن البشر، فيؤمن به القليل منه ويكفر أكثرهم ويعاندون، ويتوعدهم بالعقوبات الدنيوية قبل الأخروية. فإذا تم طغيانهم وتمردوا على الله وعلى رسله أرسل عليهم عقوبات متنوعة، إما طوفان يغرقهم، أو ريح تحصبهم، أو صيحة تهلكهم، أو ظلة تحرقهم، أو يفلق بالكسر والضم، أو يفلق البحر فيغرقهم، أو يقلب عليهم ديارهم ويمطر عليهم الحجارة التي تهلكهم فلا يبقى من المكذبين باقية. ويندو الرسول ومن تبعه: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وكان هذا سنة الله في الأمم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، يأتيهم الرسول ويظهر لهم الآيات ويأتيهم بالبراهين والمعجزات، فإذا كذبوا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر فأفناهم على بكرة أبيه حتى جاء رسول الله. وخاتمة ذلك ما نصر به خاتمهم وإمامهم محمدا صلى الله عليه وسلم، حيث بعثه بما بعث به الرسل من التوحيد الخالص والنهي عن الشرك والشرور، فقاومه أهل الأرض كلهم قريبهم وبعيدهم، ومكروا في نصر باطلهم ورد ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مكرا عظيما، فخذلهم ونصر نبيه وأظهر دينه على الدين كله نصرا لا مثيل له، حتى وصل هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها. ولا يزال هذا النصر الرباني من الله لأمته بحسب تمسكهم بما جاء به. إن في ذلك لآية على أن دين الله الذي هو الإيمان والتوحيد هو الحق، وأن ما عارضه باطل، وأن كل ما جاء به حق. من براهين الدين الإسلامي ما أخبر به من الغيوب المتنوعة، وقد قص الله في كتابه كثيرا من أنباء الغيب الماضية والحاضرة والمستقبلة المتعلقة بالخالق والمتعلقة بالخلق، وهي كلها حق وصدق مطابقة للواقع. فمن ذلك ما أخبر به عن تفصيل الوقائع العظيمة الماضية، فذكر الغيوب الماضية، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمي من أمة أمية، لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب، وكذلك كانوا، والقراءة والكتابة فيهم كانت على الندرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجلس لمعلم ولا رحل إليه ولا كان يقرأ في كتاب ولا يخطه بيمينه، ثم أتى بكتاب قال هذا الكتاب من عند الله، فماذا كان من ذلك؟ ما أخبر به عن تفصيل الوقائع العظيمة الماضية في قصص الرسل أنفسهم ومع أقوامهم من أتباعهم وأعدائهم تفصيلا تاما، ليس لأحد طريق إلى الوصول إليه إلا من جهة الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ونهاية ما عند خواص أهل الكتاب من هذه الأمور نتف وقطع يسيرة لا يحصل منها قريب مما يحصل بالقرآن. ولهذا يخبر في أثناء هذه القصص المفصلة المبسوطة أن إتيان الرسول بها دليل على رسالته، فمن أين أتى بهذا؟ كقوله عندما ذكر قصة موسى مبسوطة: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. أي إنه لا سبيل إلى معرفة هذه الأمور مفصلة بتلق عن أحد، ولا وصول لك إليها إلا بالوحي رحمة من الله بعباده. وكذلك ذكر الله هذا المعنى في قصة يوسف المطولة في قوله: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم الآية، وفي قصة زكريا مع مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وحين جاء صلى الله عليه وسلم بهذه القصص مفصلة مبسوطة موافقة للواقع بطريق لا يدرك إلا بالوحي، علم أنه رسول الله حقا وأن ما جاء به حق. ومثل ذلك خبره عن الملائكة والملأ الأعلى، وخبره عن قصة آدم وسجود الملائكة له بعد تلك المراجعات بينهم وبين ربهم. قال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وأعظم من ذلك كله وأجل إخباره عن الرب العظيم وأسمائه وصفاته مفصلة، بحيث جاء هذا القرآن بما لم يأتي به كتاب قبله، وأخبر عن الله أخبارا عظيمة تعجز قدر الأولين والآخرين وعلومهم ومعارفهم أن يأتوا بما يقاربها أو ينقضها أو بعضها. فجميع الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء والمأثور عنهم كل ما في ذلك فإنه في القرآن، وفي القرآن زيادات عظيمة وتوضيحات تدل أكبر دلالة وأقواها على أن من جاء بها إمام الرسل وسيد الخلق، وأن هذا القرآن مهيمن على ما قبله من الكتب، وأن كل حق قاله أو تكلم به أحد من الخلق فهو في ضمن القرآن ودلالته. فإن قيل: كيف تجعلون هذا البرهان الذي هو خبر عن الله وأسمائه وصفاته من براهين هذا الدين وحقية رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأدلة التوحيد والبراهين لا بد أن يعترف بها الموافق والمخالف، وتكون مبنية على الأصول التي يعترف بها العقلاء، فكيف أتيتم بذلك؟ يعني على هذا النحو. قيل: الجواب عن هذا الإيراد يتضح بأمور، منه أن الذي جاء به رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد نشأ بين أمة أميين لم يجالس أحدا من أهل العلم ولم يدرس كتابا ولم يزل على هذا الوصف حتى جاء بهذا القرآن العظيم الذي معظمه هذه الإخبارات العظيمة المحكمة المتناسبة. فبمجرد النظر إلى هذه الحال التي هو عليها ومجيئه بهذا الكتاب المحتوي على هذه العلوم يتحصل برهان قوي يضطر الناظر إليه ويعترف أنه حق، وأنه لا سبيل إليه إلا بالوحي والرسالة، هذا أولا. وثانيا أنه صدق المرسلين والكتب السابقة، فالذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم موافق ومطابق لخبر الله وخبر رسله، شاهد له، مهيمن عليه، مع وصفه صلى الله عليه وسلم بالأمية. ثالثا أن ما فيه من الأسماء الحسنى والصفات العليا كلها متناسبة متصادقة، لأن كل اسم منها ووصف يدل على الكمال المطلق بكل وجه واعتبار، كمال لا يقاربه كمال، ولا يمكن لعقول العقلاء أن تحيط بمعنى واحد من تلك المعاني والأوصاف العظيمة، فهو أكبر دليل على التوحيد والرسالة. رابعها أن آثارها ومتعلقاتها في الوجود والخلق والأمر مشهودة محسوسة، آثار ما أخبر به من العظمة والملك والسلطان، وآثار ما أخبر به من الحكمة الشاملة والعلم المحيط، وآثار ما أخبر به من الرحمة والجود والكرم، وآثار ما أخبر به من إجابة الدعوات وتفريج الكربات وإزالة الشدات، وآثار ما أخبر به من شمول القدرة ونفوذ الإرادة وكمال التصرف والتدبير، إلى غير ذلك مما أخبر به عن الله، فإن آثار ذلك في الخلق مشهودة، مشهودة لكل أحد، لا ينكرها أو يتوقف فيها إلا مكابر مباهت. وكذلك آثارها في الأمر والشرائع، فهو صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمر محكم وغيب مشاهدة آثاره محسوسة مقتضياته، وذلك يدل دلالة قاطعة أنه حق، وأن من جاء به هو النبي الصادق المصدوق. خامسا، هذه النعوت التي أخبر بها عن الله لا يمكن التعبير عن آثار كنه معرفتها في قلوب العارفين به من التعظيم والإجلال الذي ليس له نظير، ومن الود والسرور والابتهاج الذي لذات الدنيا بأسرها بالنسبة إليه أقل من قطرة بالنسبة إلى البحر المحيط، وهم خلق لا يحصي عددهم إلا الله، وهم خلاصة الخلق والطبقة العالية من الناس، وأكملهم أخلاقا وآدابا، وأرجحهم عقولا، وأصوبهم آراء، وأتمهم علوما ومعارف، وقد اتفقوا على هذا الأمر العظيم ليس اتفاقا اعتقاديا علميا فحسب، بل هو اتفاق علمي يقيني وجداني ضروري. فهذا الاتفاق الذي ليس له نظير ومن أعظم البراهين على رسالة النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصحة ما جاء به من التوحيد والحق، وهو من آثار ما أخبر به ونتائجه وثمراته الجليلة. فإن قلت إنه قد يتفق طوائف من الخلق على بعض الأمور التي ليست بحق ويكثرون جدا، وقد لا يكون حقا إن لم يكن لهم بذلك برهان علمي، فالجواب أن الأمر كذلك، فكم يتفق على الباطل أمم لا يحصيهم إلا الله. ولكن ما ذكرنا من اتفاق أهل المعرفة بالله الموصوفين بأعلى الصفات لا يشبهه شيء من تواطؤ الطوائف واتفاقها، لأن هذا مبني على علم يقيني واتفاق وجداني صادر من هؤلاء الكمل الذين هم أرفع البشر في كل فضيلة وخصلة كمال، وذلك عن بصيرة تامة وذوق كامل. ولهذا استشهد الله بهؤلاء على توحيده وصدق رسله، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. فذكر شهادة أولي البصائر من الأنبياء والعلماء الربانيين وأئمة الهدى ومصابيح الدجى على توحيده وعلى العدل، فدل أن هذا من البراهين الواضحة. وكذلك أخبر عن الملائكة وأحوال الملأ الأعلى وعن الجنة والنار وصفاتهما وصفات أهلهما والأعمال الموصلة إلى كل منهما بأمور يستحيل أن يأتي بها إلا نبي صادق بوحي من الله تعالى إليه، فإن معارف الخلق وعلومهم تقصر غاية القصور عن معرفة تفاصيل ذلك وبيانه، ولكنها رحمة الله وهدايته لعباده بعثها على يد خاتم الرسل وأكملهم رسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا من أعظم البراهين على صدق هذا الدين وصدق النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل في هذا المسلك البديع الذي سلكه العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وهو ما يتعلق بالإخبار عن الأسماء والصفات ومقتضيات ذلك في قلوب العارفين بربهم تبارك وتعالى، الفاقهين لدينهم، المتبعين لرسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ذلك لا يمكن أن ينكره جاحد ولا مكابر، فإن هذا أعظم من أن ينكر، وهو أثبت من أن يشهر، لأن شهرته أغنت عن كل شهرة. ومع ذلك فما لأحد من سبيل إلى معرفته على هذا الوجه التفصيلي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالوحي المعصوم. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ من ربه، مبلغ عن ربه صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا مسلك من المسالك البديعة لإثبات صدق الدين وجلال الرسالة وعظمة الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. وأسأل الله تعالى أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه تعالى على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.